بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الرق المنشور في تفسير سورة الطور في حلقتها الخامسة والأخيرة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. انظروا كيف تطمس البصائر، كيف تعمل القلوب. وإن يروا كسفا من السماء، إن يروا قطعة من السماء نازلة لتكون عذابا عليهم لقالوا هذا سحاب يمطرنا، فيه الماء وفيه الحياة. تماما كما قالت عاد قوم هود: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، وتجمعوا تحته، بل هو ما استعجلتم فيه به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. أو كما قال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولهذا قال الله نبيه: فذرهم، اتركهم يا محمد حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. وقال له في آية أخرى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث القبور سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. أو كما قال تعالى في الوليد ابن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا. عندما خلقته في بطن أمي كان وحيدا، لا مال ولا ولد ولا أهل، نطفة. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. بنين شهود موجودين، لأن من تمام النعمة في البنين أن يكونوا من حولك. البنون الغائبون الموزعون في أقطار الأرض لا تكاد تصل إليهم إلا بشق الأنفس أو بشقها لم تكتمل فيهم النعمة. لكن قال تعالى: وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إلى آخر الآيات الكريمات. سورة المزمل: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، يوم لا ينفعهم لا كيدهم ولا مكرهم ولا تآمرهم ولا تخطيطهم ولا تبييتهم. كل ما استعملوه في الدنيا من مكر الله جل وعلا رده في نحورهم، رده في نحورهم. إنما بغيكم على أنفسكم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ثم قال تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، قبل يوم القيامة في عذاب الله جل وعلا يصبه على الطغاة والمستكبرين، يذكرهم به لعلهم يرتدعون، لعلهم ينزجرون، لعلهم ينكفون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. نعذبهم في الدنيا، نبتليهم فيها بالمصائب لعلهم يرجعون وينيبون، ولكنهم لا يفهمون ما يراد بهم. كما جاء في بعض الروايات إن المنافق إذا مرض وعوفي مثله في ذلك كمثل البعير لا يدري فيما عقلوه ولا فيما أرسلوه. الجمل تربطه ثم تطلقه، له فهم ليتربط ولا لماذا أرسل. هكذا مثل المنافق إذا مرض ثم عوفي مثله كمثل البعير لا يدري فيما عقلوه ولا فيما أرسلوه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يدعو على المشركين وأحيانا يدعو لهم بالهداية. يدعو لهم إذا أمن غائلتهم ورجى هدايتهم، ويدعو عليهم إذا اشتدت شوكتهم وكثر أذاهم ولم يأمن من شرهم على المسلمين. الطفيل بن عمرو الدوسي جاء قال يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليهم. قال اللهم اهد دوسا وأت بهم. اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول لهم يرحمكم الله، تشميت العاطس أن تقول له يرحمكم الله. كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا هو تشميت غير المسلم، أن تدعو الله له بالهداية، يهديكم الله ويصلح بالكم. ودعا عليهم عندما اشتدت وطأتهم واشتد أذاهم واشتد بأسهم، اللهم اشدد وطأتك على مضر وابعث عليهم سنين كسني يوسف. العبد المؤمن إذا أصابه سقم ثم عافاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل من أيام حياته. وإن المنافق إذا مرض وعوفي كان كالبعير عقله أهله ثم أطلقوه، لا يدري فيما عقلوه ولا يدري فيما أطلقوه. لقد روي هذا حديثا مرفوعا لكن في إسناده مظلم، فهو ليس حديثا صحيح. نعم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أحيانا الله جل وعلا يبتلي عباده ببعض المعاصي لكنهم لا يفيقون ولا ينزجرون ولا يعتبرون. جاء في الأثر الإلهي كم أعصيك ولا تعاقبني، فقال الله تعالى يا عبدي كم أعاقبك وأنت لا تدري، كم أعصيك ولا تعاقبني، كم أعاقبك وأنت لا تدري. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم بأنه مستدرج، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. واصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. اصبر على أذاهم لا تبالي بهم، فإنك بمرأى منا وتحت كلاءتنا وحفظنا ورعايتنا وعنايتنا، ونحن نعصمك منهم بحولنا وقوتنا، والله يعصمك من الناس. قصة جميلة يذكرها الشيخ عبد الحميد الكشتي رحمه الله في مذكراته، يقول أنه دخل الزنزانة في الأيام الخوالي عندما اعتقل، فقال: دخلت الظلام دامس، أخذت أتحسس حوائطها كيف أنام، وأين الفراش الذي أنام عليه، وأين القبلة التي أصلي إليها، وأين الماء الذي أتوضأ به. خلعت ملابسي فرشتها، وطويت عمامتي وجعلتها تحت رأسي، ونمت ليلتها أشكو لربي ظلم العباد. وقبل أذان الفجر بقليل رأيت أبا بكر الصديق أمام قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم التفت إلي فقال: يا هذا، النبي يقرئك السلام ويقول لك: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فقام من نومه وكأن هذا المكان الضيق أصبح بستانا تركض فيه الخيول. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. حين تقوم من الصلاة محتمل، يبقى الحديث عن دعاء لاستفتاح، وفيه صيغ كثيرة، منها: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ومنها صيغ ما رواه أبو هريرة فيما رواه الشيخان، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل في صلاة التهجد كيف كان يفتتح قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، وعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت لا إله إلا أنت. وقيل إن حين تقوم من نومك من فراشك، وده حديث جميل وفي الصحيح، واعتبروه هدية هذا الصباح. رواه البخاري عن عبادة ابن الصامت: من تعار من الليل، اللي قام فجأة في الليل، من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: رب اغفر لي، ثم دعا استجيب له، فإن عزم فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. ما شاء الله تبارك الله. أو احتمال يكون الحيز حين تقوم من مجلسك. يبقى الحديث عن كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن كنت أحسنت ازددت خيرا، وإن كنت غير ذلك كان هذا كفارة لك لما كان منك من لغط في هذا المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وإدبار النجوم قيل هما ركعتين سنة الفجر، وإدبار النجوم مشروعتان عند إدبار النجوم عند جنوحها للغيبوبة. وروي عن أبي هريرة: لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل، حتى وإن كنتم في حروب وإن طردتكم الخيل لا تدعوا ركعتي الفجر. وحديث الصحيحين عن أمنا عائشة: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي رواية لمسلم، لفظ المسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومن الليل فسبحوا وإدبار النجوم، سبحوا في صلاة الليل. العبادة في الليل لها مشقتها، لكن لها جمالها ولها حلاوتها ولها خشوعها. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقيل المراد من التسبيح بالليل صلاة المغرب والعشاء. ومن الليل فسبح المغرب والعشاء وإدبار النجوم ركعتين الفجر. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، وبهذا نأتي إلى ختام سورة الطور، لنستأنف الغد سلسلة جديدة بإذن الله، طلائع العزم في تفسير سورة النجم إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.